إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فمن تمام ما قص الله تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لمن أمره الله تبارك وتعالى أن يركبوا معه في السفين قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم أي بسم الله نبدأ يعني في الركوب وبسم الله هو الذي يجريها سبحانه وتعالى ومرساها في نهاية المطاف إلى الله تبارك وتعالى إن ربي لغفور رحيم غفور بمعنى أنه سافر لعيب وذنب من استغفره وأتاه رحيم بعباده المؤمنين سبحانه وتعالى وهذا مقام يعني يقتضي الاستغفار من الرب تبارك وتعالى وذلك أنه تجاوز يعني عن ذنوب المخطئين وأنجاهم على هذا النحو سبحانه وتعالى ثم وصف الله تبارك وتعالى الحال التي كان عليها هذا الطوفان العظيم الذي أخذ الله تبارك وتعالى به الأرض وطهرها قال وهي تجري وهي أي السفين تجري بهم في موج كالجبال وصف الله تبارك وتعالى السفينة التي أمر الله تبارك وتعالى نوح أن يركب فيها ويحمل فيها أهله وأهل الإيمان معه ومن كل دواب الأرض وحيواناتها من كل زوجين اثنين هذه هي الآن يعني المركبة الوحيدة التي فيها الأحياء الذين على الأرض كلهم في هذا المكان وهي تجري بهم في موج كالجبال قد غطى الطوفان الأرض كلها وارتفع حتى على الجبال وأصبح يعني الماء في هديره كأنه جبال وفي هذه الحال يقول الله تبارك وتعالى ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين نادى نوح ابنه الصحيح أنه ابنه لصلبه وأنه ليس لغية يعني ليس ابن زنا كما قال بعضهم بأنه يعني لم يكن ابنه لصلبه وإنما كان يعني من غيره وإنما ولد على فراشه فسمي ابنه لذلك والصحيح أنه يعني لم تفجر زوجة نبي قط وإنما تكفر ولا تفجر وهنا لما قال الله تبارك وتعالى نوح ابنه فهمنا أنه ابنه لصلبه ولكنه كان مخالفا يعني لما عليه الأب وإن كان في ظاهره يعني أنه يعني مع أبيه من أهل الإيمان ونادى نوح ابنه وكان في معزل يعني وكان الابن في معزل يعني ما زال في مكان لم يصله الماء بعد بين جبل ونحو ذلك، فناداه ليركب معه، قال يا بني يركب معنا في السفينة ولا تكن مع الكافرين، ولا تكن مع الكافرين، لا تنطلق معهم ولا تكن معهم، مركب. فأمره أو دعاه لأن يركب معه، قال لهذا الابن العاق سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ظن أن هذا الطوفان إنما هو شيء محدود، وأنه إذا يعني هرب إلى جبل وارتفع عليه فإنه يعصم من الماء، يعصمني الماء يعني يمنعني من أن يصل الماء إلي، وخالف أمر أبيه الذي يدعوه إلى أن يكون مع المؤمنين. فقال له نوح عليه السلام، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال لن يعصم أحد يعني في الأرض من أمر الله، أمر الله الذي قضاه هو أن يغرق يعني الأرض وما فيها إلا من رحم، إلا من رحمه الله تبارك وتعالى، والذين رحمهم الله هم الذين يعني أمر نوح أن يركبهم في هذه السفينة فقط، إلا من رحم، لا عاصم اليوم من أمر الله، يعني أنه لا ممنوع من الغرق في هذا اليوم من أمر الله الذي قضاه وهو أن يهلك الجميع، إنهم مغرقون إلا من رحمه الله. ثم قال تبارك وتعالى وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، حال الموج بين نوح وهو في السفينة وبين هذا الابن العاق الذي آثر يعني الذهاب وحده فكان من المغرقين، كان هذا الابن من المغرقين. ثم قال تبارك وتعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل لبناء المجهول، ولا شك أن هذا القول من الله تبارك وتعالى، يا أرض أمر من الله تبارك وتعالى، أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، أمر الله تبارك وتعالى الأرض أن تبلع، والبلع هو الازدراد بيد الماء، والسماء أقلعي يعني كفي عن المطر. ثم وغيض الماء، غيض نقص شيئا فشيئا، في الغيض هو النقص، وقضي الأمر، أمر الله تبارك وتعالى بمعنى انتهت القصة وانتهت الحكاية، وأنهى الله تبارك وتعالى يعني وجود الكافرين كما شاء سبحانه وتعالى. واستوت أي السفينة على الجودي، وجودي جبل جودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعدا لهم يعني هلاكا لهم ودمارا لهم. طوى الله تبارك وتعالى، هذا من إعجاز القرآن، طوى الله تبارك وتعالى هذه الصفحة بكل ما فيها بهذه يعني الجمل السريعة، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال بعض أهل التفسير سمع أعرابي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، قال هذا كلام القادرين، هذا كلام القادرين، فإن الذي يأمر الأرض أن تفعل ويأمر السماء أن تفعل الأرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، لا شك أنه كلام القادر، الرب الإله القادر على كل شيء سبحانه وتعالى الذي يأمر فيطاع جل وعلا. هكذا طوى الله تبارك وتعالى صفحة هؤلاء القوم الكفار الذين يعني عاندوا رسولهم وأصروا واستكبروا على كفرهم وجادلهم رسولهم بكل حجة، ولكنهم أصموا آذانهم واستكبروا على ما هم عليه، فكان من مآلهم أن دمرهم الله تبارك وتعالى هذا الدمر. ثم قال تبارك وتعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يدل السياق على أن نداء نوح هذا إنما كان بعد انتهاء الأمر، يعني بعد انتهاء الأمر ورسو السفينة ونزول نوح من يعني من السفينة هو ومن معه، أنه توجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والنداء، يعني أن يرحم ابنه. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، أي طالبا له يعني الرحمة من الله تبارك وتعالى، وأن يعني يجعله الله تبارك وتعالى من أهله الذين هم أهل الإيمان. قال وإن وعدك الحق أي يوم القيامة وأنت أحكم الحاكمين، يعني فيما قد قدرت من الأمر أن يغرق هذا الابن مع يعني الغارقين ويهلك مع الهالكين، هذا الحكم أن الحكم لك وحدك في كل الأمر. بعض التفسير يقول أن هذا النداء إنما كان من نوح عليه السلام وهو بعد أن يستوي الأمر، أنه يعني كان وهو في السفينة أنه قال إن ابني من أهلي، يعني الذين يعني أمرتني، أو جاء في يعني أهل المؤمنين الذين جاء الأمر الإلهي بأن يحملهم معه، لأنه قال واحمل فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. فظن نوح أن هذا من جملة من أمر بأن يحمله معه لأنه من أهل الإيمان، وأخذه بظاهر الأمر. وإن وعدك الحق يوم القيامة، وعد الله تبارك وتعالى، وأنت أحكم الحاكمين فيما قضيته وقدرته من هذا الأمر. ثم جاءه رد الله تبارك وتعالى على يعني ما دعاه، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. حاسب الله تبارك وتعالى نوحا ورد مقالته في قوله إن ابني من أهلي، فقال له إنه ليس من أهلك، يعني من أهلك المؤمنين الذين أمرت أن تحملهم معه. إنه عمل غير صالح، إنه يعني الذي عمله هذا عمل عملا غير صالح، كما جاء في القراءة الثانية إنه عامل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح، يعني أن يعصي الابن أباه وأن يؤثر أن يكون مع الكافرين ولا يكون مع أهل الإيمان. أو إنه قال بعضهم إنه عمل غير صالح، يعني أن تسألني أمر لا علم لك به فهذا عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، يعني كيف تسأل سؤالا لا علم لك به. وذلك قوله إن ابني من أهلي، فإنه لم يطلع على يعني حقيقة أمره والحال أن الرب تبارك وتعالى يعني الذي حكم بأن يغرق على هذا النحو، والابن الذي عصى على هذا النحو، لا شك أنه يعني قد وقع فيه أمر الله تبارك وتعالى أن يكون مع يعني الغارقين، وكذلك قد عصى يعني أباه فيما دعاه أن يكون مع المؤمنين. قال فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك، يعني بهذا الكلام هذا وعظ لك، والوعظ هو الكلام الشديد الذي فيه زجر وفيه نهي عن أمر من الأمور، أن تكون من الجاهلين، يعني حتى لا تكون من الجاهلين فتسأل سؤال للرب تبارك وتعالى لا علم لك به. لما جاءه هذا يعني الوعظ من الله تبارك وتعالى وتذكيره أنه قد فعل ما لا ينبغي له في قوله إن ابني من أهلي، فلجأ نوح إلى الله تبارك وتعالى تائبا، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به، إني أعوذ بك. العوذ هو الالتجاء والحماية، يعني أحتمي بجنابك وألجأ إليك أن أسألك ما ليس لي به، وذلك أن هذا يعني سؤال الله ما ليس له به علم ذنب، أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، يعني إن لم تغفر لي خطيئتي هذه وقولي يعني بلا علم وسؤالي إياك بلا علم، تغفر لي هذا الذنب وترحمني فتتجاوز عن خطيئتي أكن من الخاسرين. والخسار معروف، أي أكون من الذين يعني إذا كان بالشكل هذا وأخذه الله بالذنب كان من المعذبين، وهذا هو الخسران. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك. قيل أيضا بالبناء المجهول والقول من الله تبارك وتعالى أوصى الله إليه يا نوح، ناداه الله تبارك وتعالى باسمه الرسول، اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك. اهبط بأي من السفينة، أو اهبط من الجبل الذي نزلوا إليه ونزل وأرسلت إليه السفينة، اهبط إلى الأرض يعني بسلام منا. سلام اللي هو السلم والسلامة والعافية، بسلام منا من الله تبارك وتعالى، وبركات عليك، بركات مما يفيضها الله تبارك وتعالى عليك وعلى أمم ممن معك. البركات هذه ما يخرج الله تبارك وتعالى لهم من الأرض بعد ذلك، والأمن والطمأنينة والخير النازل إليهم. فبوركت الأرض بعد ذلك بعد أن أزال الله تبارك وتعالى منها أهل الكفر. وبركات عليك على نوح وعلى أمم ممن معك، أمم ممن معك يعني يتناسلون من القوم الذين معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، يعني أنه سينشأ أمم أخرى من أهل الكفر سنمتعهم يعني في الدنيا، يعيشون في الدنيا ممتعين بالبركات التي ينشئها الله تبارك وتعالى ويجريها في هذه الأرض من الزروع والثمار والخيرات، ثم يمسهم منا عذاب أليم في نهاية المطاف لكفرهم وعنادهم. يعني أن الله تبارك وتعالى أخبر نوح بأن سيكون من صلبه وممن معه أمم من أهل الهداية وأمم كذلك من أهل الضلال. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، هذه أمم الهداية، وقد أنشأ الله تبارك وتعالى من أمم الهداية أمم عظيم، ف هود والصالحون معه، وصالح والصالحون معه، وموسى والصالحون معه، وعيسى والصالحون معه، وأهل الإيمان معه، ومحمد صلى الله عليه وسلم وأمته يعني الصالحة، كل هؤلاء من الأمم التي تعود في النهاية إلى أصحاب السفينة، إلى نوح ومن كان معه في هذه السفينة، وأمم ممن معك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ممتنا على أهل الأرض وحملنا ذريتهم في الفلك المشحون، فالذرية هذه التي نحن إياها حملها الله تبارك وتعالى في الفلك المشحون، يعني في أصلاب هؤلاء الآباء الذين كانوا في هذا الفلك. ثم بعد أن أنحى الله تبارك وتعالى ذكرى يعني هؤلاء القوم، وجاء هذا كله في سياق بيان أن الكفار معاندون مع اتضاح الحجة، مع اتضاح الحجة وظهورها، إلا أنهم يبقوا على العناد وعلى الكفر، وهذا لمدة. فالله في السياق، سياق هذه السورة سورة هود، سار على هذا النحو، كيف أن الله تبارك وتعالى يرسل رسله بالحجج الواضحات البينات وبالمعجزات الظاهرات البينات، ثم إن الكفار يصرون على الكفر والإيمان ولا تنفعهم الحجج والآيات. قال تبارك وتعالى بعد ذلك: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. تلك يعني هذه الأنباء التي أوحيناها إليك من أنباء الغيب، الأنباء جمع نبأ، والنبأ هو الخبر العظيم، الغيب ما غاب عنكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم والعرب الذين نزل هذا القرآن بلغتهم لم يكونوا يعلمون عن هذه الأحداث شيء، فما شهدوها ولا هي منقولة عندهم ولا هي موجودة في كتب يقرؤونها، بل كانوا يجهلونها يعني جهلا كاملا. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، يعني ننزلها إليك عن طريق الوحي، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ما كنت يعني يا محمد تعلمها أنت ولا قومك أي العرب من قبل هذا، من قبل أن يوحيها الله تبارك وتعالى إليك. وهذا فيه دليل أولا على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى وأن محمد نبي ورسول، ثم كذلك هي هداية، هي هداية وبينات وإرشاد وإيضاح للطريق، فيها نعمة عظيمة من بيانها وإنزالها على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: فاصبر إن العاقبة للمتقين. لأن مؤدى هذه القصة في النهاية أن العاقبة للمتقين. فالعاقبة كانت لنوح، فنوح آذوه قومه وصبر عليه، فإنه قد جاء في التوراة أن الطوفان إنما جاء ونوح ابن 600 سنة، وأن نوح عاش بعد الطوفان 350 سنة. ف600 سنة يدعو من الله تبارك وتعالى وهو معهم في كرب عظيم من الإعراض ومن التكذيب، 600 سنة كاملة. كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا نوحا إلى قومه، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فإن كان خبر التوراة هذا الصحيح موافق للحق، ف600 سنة يدعو قومه قبل الطوفان إلى الله تبارك وتعالى، ثم لما قفل الطريق في وجهه وقيل له: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، كان ما كان من أمر الله تبارك وتعالى أن أنجى الله تبارك وتعالى نوح وأهل الإيمان معه وأهلك الباقي. فالله يقول لرسوله: فاصبر في فلك من يعني نوح عليه السلام أسوة في صبره، ثم انظر كيف كانت العاقبة. العاقبة هي الخاتمة والنهاية، مأخوذة من العقل، وعقل الإنسان يعني يكون يعني في ظهره آخرة. فالعاقبة هي المآل والمؤدى والنهاية للمتقين، لأهل التقوى الذين يخافون الله تبارك وتعالى هو التي تكون لهم من العاقبة. فإن الله تبارك وتعالى أنجى أهل الإيمان، وهذا يعني سلم لهم وفضل من الله لهم في الدنيا، ثم مآلهم إلى الجنة. وأما أهل الكفر فإن الله تبارك وتعالى عاقبهم في الدنيا وعقوبة تنتظرهم في الآخرة، كما قال تبارك وتعالى عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار. فحصل لهم الغرق في الدنيا ودخول النار في الآخرة، أغرقوا فأدخلوا نار ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فإذا هذه عاقبة الكفر وهذه عاقبة الإيمان. فالله قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أولا اذكر فضل الله تبارك وتعالى عليك بإنزال هذا يعني الوحي وتعليمك هذا الغيب الذي لم تكن تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا، والثمرة والغاية فاصبر يعني على دعوتك، إن العاقبة للمتقين. هذه فرصة طويت، ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين صفحة أخرى من صفحات الكفر والعناد، وهذه الرسالات التي يعني صارت في الأرض وتكاد تكون القصة واحدة مع اختلاف الأشخاص. الأمر واحد، نبي رسول يرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه يدعوهم فيفترق الناس إلى مؤمن وكافر، يصبر الرسول على ما يؤذى، ثم يكون أن الله تبارك وتعالى يهلك الظالمين وينجي الله تبارك وتعالى المؤمن. قال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا، يعني وكذلك أرسلنا إلى عاد. عاد قبيلة عربية كانت تسكن في الجنوب الشرقي لهذه الجزيرة العربية في صحراء الأحقاف، وهي امتداد عمان بالربع الخال. أرسل الله تبارك وتعالى أخاهم هودا، أخاهم لأنه ابن القبيلة فيسمى أخ، لأنه يعني يقال من شخص كان من قبيلة هو أخوه. قال أي هود عليه السلام: يا قوم يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي خلاصة الدعوة، يدعو الناس إلى أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، وأنه ليس لهم إله غير الله تبارك وتعالى. إله بمعنى مألوه يعبدونه إلا الله، يعني لا يستحق الإله إلا هو. فإن الإله لا بد أن يكون خالقا رازقا مالكا يملك يعني معبودا، يملك حياته وموته ورزقه فهذا الذي يستحق الألوهية. أما إذا كان يعني إله يتخذ إله ولكنه لا يملك لمن يعبده لا نفع ولا ضر ولا حياة ولا موت، فكيف يعبد هذا؟ يعني كيف تعبد الشمس ويعبد القمر ويعبد مخلوق رسول أو نبي أو ملك أو نجم أو شيء في الأرض؟ هذه المعبودات كلها وإن سميت آلهة لكنها في الحق ليست آلهة، ليست آلهة. كيف تكون تعبد يسجد لها أو يطلب منها وهي لا تملكها، لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن أن تملكه لغيرها، فكيف تعبد؟ فهذا لا لا لا. قول الرسل ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره على الحقيقة. أما هم قد اتخذوا آلهة كثيرة غير الله تبارك وتعالى، لكن هل هذه آلهة؟ هل هذه التي اتخذوها آلهة؟ الحال أنها ليست آلهة لكن هم سموها آلهة، هم جعلوها آلهة وليست آلهة. فقوله ما لكم من إله غيره يعني على الحقيقة لا إله لكم إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو خالقكم رازقكم مالككم المتصرف فيكم الذي عنده نفعكم وضركم، فأنتم محتاجون فقراء إليه. أما غيره فليس بإله ولا يستحق أن تعبدوا. ثم قال لهم إن أنتم إلا مفترون، إن أنتم بالحصر إلا مفترون، يعني ما أنتم إلا مفترون يعني في عبادتكم غير الله تبارك وتعالى. والمفتري هو الذي يختلق الكذب، يعني مخترقون الكذب متخذون آلهة تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى ليست آلهة، فأنتم مخترعون للكذب الذي أنتم فيه. إن أنتم إلا مفترون يعني ما أنتم إلا هكذا، فكأن ما لهم يعني صفة أخرى إلا الافتراء والكذب، جمع هذا فيهم يعني كأنه حصر حياتهم في أنهم كذبة مفترون. قال إن أنتم إلا مفترون فيما تعبدونه يعني غير الله تبارك وتعالى. ثم قال لهم يا قوم، يعني يا قومي، والقوم هم يعني أهل الإنسان وجماعة، يعني لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. لا أسألكم عليه على هذه الرسالة وعلى إبلاغكم وعلى تحذيركم من العذاب الذي ينتظركم ودعوتكم من الله تبارك وتعالى، وهذا شرف الدنيا وعز الآخرة، هذا الفوز المبين أدعوكم إليه، ولا أطلب منكم أجر على هذا. يعني دعوتي لكم هذه الدعوة، تعليمي إياكم هذا الدين، لا أطلب عليه أجر منكم. إن أجري إلا على الذي فطرني، إن أجري في حملي لهذه الرسالة وتكلفي في إبلاغها وتحملي يعني في سبيلها، أطلب أجري من هذا على الله. إن أجري إلا على الذي فطرني، فطرني بمعنى يعني أنه خلقني وأوجدني، وفطر تأتي بمعنى الخلق الأول، كما جاء أن ابن عباس يقول علمت معنى فاطر لما اختصم عندي أعرابيان في بئر فقال أحدهما أنا الذي فطرتها، أنا الذي فطرتها، ومعنى فطرتها يعني أنا أول من شقيت البئر هذا فهي ماذا لي. فالذي فطرني يعني خلقني أول مرة، الذي أنشأني من العدم ولم أكن. إن أجري إلا على الذي فطرني الله سبحانه وتعالى أفلا تعقلون، يعني ألا عقل عندكم تدركون به أني أدعوكم إلى الفوز وإلى النجاة وإلى الرب الإله الذي خلقكم على الحقيقة، وأنهاكم عن هذا يعني الافتراء والكذب الذي تفترونه بادعائكم آلهة غير الله تبارك وتعالى. ألا عقل عندكم يعني تميزون به بين هذا الحق والباطل فتتبعوا هذا الحق وتتركوا ما أنتم عليه من الباطل؟ ويا قوم، مرة يعني دعوة إثر دعوة وبيان إثر بيان، ويا قوم من كلام هود لقومه استغفروا ربكم، استغفروا ربكم، الاستغفار بمعنى طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، والمغفرة هي الستر، ستر ذنوبكم والصفح والعفو عنكم. ربكم يعني إلهكم وخالقكم الذي يملككم سبحانه وتعالى. ثم توبوا إليه، ارجعوا إليه، استغفروه وتوبوا إليه، تابوا مع رجاء، ارجعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى، أي عن عبادة غيره، واعبدوه وحده لا شريك له. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يعني إن فعلتم هذا فإن الجزاء على الإيمان هذا جزاء معجل. يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني إن فعلتم هذا، إن تبتم إلى الله، إن استغفرتم الله تبارك وتعالى وتبتم إليه من الشرك الذي يعني كنتم عليه، فإن الله تبارك وتعالى رب كريم يرسل السماء عليكم مدرارا. الدر اللي هو يعني كثرة الحلم، يعني مدرارا يعني أنها تتنزل عليكم بالمطر الدائم على طول، كثرة الدر. ويزدكم قوة إلى قوتكم، أنتم أقوياء أشداء. وقد كان عاد قبيلة أخبر الله أنه لم يخلق مثلها في البلاد، وكانوا يفتخرون على الناس بقوتهم ويقولون من أشد منا قوة، يعني لا أحد في الأرض أشد منهم قوة. وقد قال لهم يعني رسولهم وإذا بطشتم بطشتم جبارين، بطشتم يعني بعدوكم بطشتم جبارين، فقد كانوا قوم جبابرة في الأرض، أقوياء الأجسام، وكانوا من أشد الناس قوة. فخلهم كذلك، يزدكم الله تبارك وتعالى قوة إلى قوتكم التي أعطاكم قوة في البدن. ولا تتولوا مجرمين، ولا تتولوا عن الرب تبارك وتعالى، والتولي هو الإعراض وإعطاء الظهر، مجرمين، حال كونكم مجرمين، والمجرم فعل الجرم، والجرم هو الإثم. هذه خلاصة يعني دعوة هود عليه السلام إلى قومه، وهي دعوة واضحة ظاهرة مقام عليها الدليل والبرهان. دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك ما افتروه من هذه الآلهة الباطلة، وأنه رجل مخلص لا يريد من دعوته هذه إلا الله تبارك وتعالى، أجر على الله، ولا يطلب أجرا على يعني على هذا العمل. ودعاهم أن يستغفروا ربهم وأن يتوبوا إليه، وأن الله إن فعلوا هذا مكنهم الله تبارك وتعالى في الأرض هذا التمكين. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وحذرهم أن يتولوا مجرمين، قال ولا تتولوا مجرمين. فانظر ماذا رد عليه قومه، قال تبارك وتعالى قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، هذا أول أمر، يا هود نادوا رسولهم ما جئتنا ببينة، وكأن كل هذا البرهان والدليل الذي أعطاهم به لا بينة فيه، قالوا ما جئتنا ببينة يعني على كلامك الذي تقول، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، لن نترك آلهتنا التي نعبدها عن قولك بأنها آلهة لا تنفع لا تضر، وأن نعود إلى الله الإله الواحد سبحانه وتعالى، يعني عن قولك هذا لن نترك هذه الآلهة التي عبدناها وعبدها أهلنا واعتدنا عليها، وما نحن بتاركي آلهتنا، سموهم آلهتهم، وذلك أنهم يعبدون من دون الله، والمعبود كل ما عبد من دون الله فهو يعني إله في اللغة، لكنه ليس إله على الحقيقة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. أيسوا وجعلوه يقطع الأمل، قالوا اقطع الأمل في أن نؤمن لك وأن نتبعك، فسدوا يعني الطريق، طريق الإيمان على أنفسهم، سد وآيسوا رسولهم من أن يدعنوا لهم. ثم بعد ذلك بدأوا يهددونه فقالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني ما نرى من حالك إلا أنك مخبول وأن آلهتنا التي نعبدها قد أصابتك بالخبل وبالجنون والسوء في عقلك وفي تفكيرك. إن نقول يعني الشأن فيك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، لأنك تسب آلهتنا وتتعرض لهم فقد أصابوك بسوء في عقلك فأصبحت لا تدري ما تقول. فنسبوا كلامه هذا إلى يعني الخرف وضياع العقل، وأن الذي فيه يعني الذي أصابه إنما هو من آلهتهم التي يعبدونها من جراء يعني نهيهم عنها وسبهم لها. فعند ذلك قال لهم رسولهم قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. قال إني أشهد الله يعني على قولي وهذا التحدي الذي أقوله، واشهدوا على كلامي. والشهادة أصل الشهادة بمعنى الحضور، وهنا الشهادة بمعنى أن تنظروا هذا وأنتم حاضرون وتقروا به لي. إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، أني بريء مما تشركون من هذه الآلهة التي تشركون بها الرب تبارك وتعالى، تجعلونها شريكة للرب في العبادة. من دوني كل ما تشركون من دونه دون الرب تبارك وتعالى فكيدوني جميعا. الكيد هو التدبير بالضر في الخفاء، كل من دبر لغيره ضرا بالخفاء نقول كاد له. فكيدوني جميعا، كيدوني معنى يعني اجتهدوا في أن تضروني واخفوا هذا يعني كيدكم عني، وافعلوا ما يعني تظنون أنه يضرني ويهلكني. فكيدوني جميعا كلكم أنتم وآلهتكم ثم لا تنظرون، لا تنظرون، لا تعطوني مهلة يعني افعوا في قتلي وفي إهلاكي ولا تعطوني مهلة ولا تنتظروا هذا ثم لا تنظرون. وهذا قام بهذا التحدي وهم قوم مجرمون أشداء يبطشون بعدوهم أشد البطش، وتحداهم على هذا النحو. ثم قال لهم إني توكلت على الله ربي وربكم. أنا قد توكلت على الله، والتوكل هنا بمعنى سلمت أمري له سبحانه وتعالى وجعلت أموري كلها إليه جل وعلا. إني توكلت على الله ربي وربكم، فإذا كان هو ربي وأنا عبده فهو ناصري وهو معي، وربكم أنه هو كذلك ملككم ومتولي شؤونكم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من دابة، الدابة في لغة العرب كل ما يدب على الأرض، فمن الفيل إلى النملة كل هذه دواب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ونقول دبيب النمل لأنها نملة كذلك تدب على الأرض، والفيل يدب على الأرض، فكل ما يسير فهو كذلك. ما من دابة كائن حي يدب على هذه الأرض إلا هو آخذ بناصيتها، إلا والله سبحانه وتعالى إله الذي أعبده آخذ بناصيتها. الناصية مقدم الرأس، وهذا الشعر الذي يكون على مقدم الرأس هو يعني الناصية، ومعنى أنه آخذ بناصيتها. دائما الأخذ بناصية يعني الشيء الدابة معناها هو يعني قيادها والتمكن منه، فإذا أردت أن تتمكن من شيء تأخذ بناصيته، كما أقول أخذ بناصية الفرس أو أخذ بناصية يعني هذه الجمل أو أخذ بناصية يعني الشخص. وكانت العرب إذا منت على الأسير تقوم تجوز بناصيته، يوم يمر بحلق الناصية. ليه؟ أنه قد تمكن منه وعفي عنه، فهذا يكون محلوق الناصية معناها أنه قد كان يعني أسيرا تمكن منه آسره. والإنسان إذا يعني أخذ بناصيته فخلاص هذا قد أصبح في المكنة والملك والتصريف. فكل دابة في الأرض يقول ما من دابة في الأرض إلا والله تبارك وتعالى متصرف فيها آخذ بناصيتها يوجهها حيث شاء سبحانه وتعالى، فلا يفعل أحد شيئا إلا بأمره سبحانه وتعالى وبشيئته. إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي إلهي مالكي خالقي الذي أعبده على صراط مستقيم. الصراط معروف هو الطريق، والمستقيم من الأعوج، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعني داع وآمر بالصراط المستقيم، ثم هو الرب سبحانه وتعالى القائم على هذا الصراط المنزل لهذه الشريعة المستقيم، فلا يأمر إلا بالعدل وبالحق. فتوحيد الله تبارك وتعالى حق واستقامة، وكل يعني شرك إنما هو ميل، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو حق واستقامة، وكل ما نهى عنه فهو بغي وعدوان وميل عن يعني عن الصراط المستقيم. وهذه لا شك أنها أعظم آية. فكون رجل واحد يقوم ويدعو قبيلة بهذا الإجرام وهذا العتو وهذا الكبر والتعالي وهم من أهل البطش، ثم يتحداهم جميعا ويقول لهم لن تستطيعوا أن تضروني لأني متوكل على ربي سبحانه وتعالى الذي كل نواصي العباد بيده سبحانه وتعالى، هذا أعظم بينة. فقولهم يا هود ما جئتنا ببينة، هذا أعظم البينة، هذا أعظم بينة من البينات أنه عبد متوكل الله تبارك وتعالى، وأنهم لا يستطيعون أن يكيدوه إلا بأمر إلهه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. ثم قال لهم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. إن تولوا يعني إن تتولوا، إن تتولوا في المستقبل، والتولي هو الإعراب عن دين الله تبارك وتعالى، فقد أبلغتكم ما أرسلت به، أديت المهمة التي علي، أبلغتكم أوصلت لكم رسالة الله تبارك وتعالى، وهذا هو ما كلفني الله تبارك وتعالى به، فقد أديت الأمانة، فقد أبلغتكم ما أرسلت به، ذمتي بريئة إليكم. وأستخلف ربي قوما غيركم، استخلف يعني أجعل لكم خلف، ربي إلهي سبحانه وتعالى خالقي قوما غيركم، ولا تضرونه شيئا، ولا تضرونه شيئا يعني إذا أهلككم فلا تضرونه شيئا، لا تنقصون من ملك شيء ولا تستطيعون ضره، الله فوق ضركم سبحانه، فوق فعلكم سبحانه وتعالى. ولا تضرونه شيئا يعني بإهلاككم، وكذلك بعتوكم وعنادكم وكبركم لا تضرون الله تبارك وتعالى شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ، إن ربي حافظ لكل شيء. فكل مخلوقاته الله حفيظ عليها، بمعنى أنه متحفظ عليها، لا ينفلت شيء منه سبحانه وتعالى، وأنه محصي لعملها سبحانه وتعالى وقائم عليها، فهو القائم على كل نفس بما كسبت. إن ربي على كل شيء حفيظ، حفيظ متحفظ، كما قلت حفظ عليه معنى خلاص أصبح فيه في القبضة، يعني أنكم جميعا في قبضته ورهن أمره سبحانه وتعالى. هذه كانت يعني آخر كلمات هود لقومه بعد أن أعذر لهم يعني هذا الإعذار، وقال لهم إن توليتم فيعني يجب أن تلاقوا يعني عاقبة توليكم هذا وإعراضكم عن الرب تبارك وتعالى. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به، أبلغتكم أن يعني عقوبة الرب تنتظركم، وأنا بريء، قد نفذت ما أمر الله تبارك وتعالى. وأما أنتم فإن أهلكم الله تبارك وتعالى فإنكم لا تضرونه شيئا، ما هو ليس في حاجة إليكم، أنتم الذين في حاجة إليه، والله تبارك وتعالى يستخلف قوما غيركم يعبدوه ويقوموا يعني بما أمرهم به سبحانه وتعالى، وإهلاككم لا يضر الله تبارك وتعالى شيئا، إن ربي على كل شيء خفير. ثم قال تبارك وتعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. ولما جاء أمرنا بالإهلاك، جاء الوقت الذي قضى الله تبارك وتعالى أن يهلكوا فيه، قال جل وعلا: نجينا هودا والذين آمنوا معه. أمر الله تبارك وتعالى هود أن يعتزل هو أهل الإيمان معه، ثم إن الله تبارك وتعالى أهلكهم بهلاك عظيم، وذلك أنه أرسل إليهم ريحا، أرسل عليهم ريحا تسفو عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، كما قال تبارك وتعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. فوقي إن الريح التي فتحت عليهم كانت في مثل الخاتم فقط، فتح الله تبارك وتعالى الريح على هذه قد أهلكوا بها، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ريح غربية يعني سفت عليهم هذه وأهلكتهم عن بكرة أبيهم، ما بقي منهم أحد. ولذلك قال تبارك وتعالى: فهل ترى لهم من باقية، هل بقي أحد من عاد وهي قبيلة عربية سكنت هذه الجزيرة، هل تناسل تنظرون الآن من الناس الموجود أحد منهم؟ بل أهلكهم الله تبارك وتعالى هلاك استئصال ولم يبقي أحد منهم سبحانه وتعالى. ولما جاء أمرنا بالإهلاك نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. كانت نجاة هود والذين آمنوا معه المؤمنون برحمة منا، رحمة من الله تبارك وتعالى لهم، ونجيناهم من عذاب غليظ. نجيناهم، نجينا أهل الإيمان من عذاب غليظ فاحش شديد. فإن هذه الريح التي جاءتهم على هذا النحو يعني تسفي عليهم، أرسلنا عليهم الريح العقيم، العقيم أصل العقيم المعقم التي لا ترد، ليس فيها أي شيء من الحياة، بل كلما جاءت شيء تدمر، كما قال تبارك وتعالى: فلما رأوه عرضا مستقبل أوديتهم، لما رأوا العذاب جيبهم وجاي مثل العارض الذي هو السحاب المعترض، قالوا: هذا عارض ممطر، يعني هذا السحاب معترض وسيأتي المطر. قال جل وعلا: بل هو ما استعجلتم به، هذا العذاب الذي استعجلتم به وقالوا لهود هذا العذاب اللي انت تخوفنا به هذا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فأصبحوا لا يرى بعد هذا إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. قالوا إن هذه الريح كانت تدخل على الرجل ولو كان في بطن جبل، تدخل عليه حتى تهلك. فقال تبارك وتعالى هنا: ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا الرسل. وتلك إشارة لها بالبعيد، بعدا لهم، عاد قبيلة عاد جحدوا بآيات ربهم. جحدوا، هذه الجحد هو العلم والكتمان، فقد علموا بها وعرفوها يعني لما بسطها يعني الرسول أمامهم ودعاهم إليها عرفوا أنها آيات الله تبارك وتعالى، لكنهم جحدوا هذا اعتزازا بما عندهم وإبقاء على ما هم عليه من عبارة أصنامهم وآلهتهم التي كانوا عليها وكان آباؤهم عليها، فنوع من الكبر والتعالي عن أمر الله عز وجل. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. قال تبارك وتعالى: وعصوا رسله، والحال أنهم لم يعصوا إلا رسول واحد، يعني رسول واحد هو الذي أرسل إليهم وهو هود، ولكن معصية الرسول واحد هو معصية الرسل جميعا، لأن الرسل جميعا إنما جاءوا بدعوة واحدة، كل الرسل جاءوا بدعوة واحدة، فمن عصى رسول واحد من هؤلاء الرسل فقد عصى رسل الله كلهم، وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. يعني أن من أسباب الهلاك أنهم اتبعوا أمر كل جبار منهم، والجبار الطاغية يعني المتكبر عنيد معاند للحق. ثم قال جل وعلا وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، أتبعوا أتبعهم الله تبارك وتعالى بلعنة في الدنيا، لعنة يلعنها بهم اللاعنون ويلعنهم بها الله تبارك وتعالى. وها نحن والمؤمنون منذ نزل هذا القرآن وكذلك ذكرهم في يعني الكتب المنزلة كلهم يذكروا عاد ويذكروا كفرهم ويلعنهم، فيلعنهم المؤمنون جيلا بعد جيل. اتبعوا في هذه الدنيا لعنة، فلا يذكرهم أهل الإيمان إلا ويلعنونهم بلعنة الله تبارك وتعالى. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. ويوم القيامة، يوم القيامة كذلك يتبعوا لعنة، فهم ملعونون في الدنيا وتتبعهم هذه اللعنة يوم القيامة. ثم قال جل وعلا إعلاما بالإعلامية ألا إن عادا كفروا ربهم، يعني ألا تعلموا أيها السامعون أن عادا القبيلة هذه العربية كفروا ربهم، كفروه معنى جحدوه سبحانه وتعالى، جحدوا آياته. ألا بعدا لعاد قوم هود، ألا الإعلامية كذلك بعدا يعني هلاكا وسحقا لهم لعاد هذه القبيلة قوم هود، يعني تحديدا هم قوم النبي هود الذي أرسل إليهم من الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا اليوم وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله.